وحشة الطيور الرماها العقبة سراوت. سألتك ليه نظراتك تلاشت من دواوي، وليه حروفنا غيب عشمها قاسي غيابك. سألتك ليه نظراتك تلاشت من دواوي،